اللوح والقلم، أليس كان يقول لا يعلم الغيب إلا الله، يسبح بها عشرات المرات يكررها تبرؤا من هذا الشرك، شرك الثقات؟ لا شك. فالتفت الرسول للجارية وقال لها دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. يعني قبل ذلك من النشيد من الشعر الذي لا إخلال فيه توحيد الصفات، أما قولك وفينا نبي يعلم ما في غد فهذا شرك، لأنك نسبت علم الغيب الذي اختص به ربنا عز وجل وحده إلي ولا يعلم الغيب إلا الله.